مثل إنسان شريف مسكرا ثم اتصل الجنون بالسكر بسببه، فهل يرفع عنه قلم أو لا؟ الصحيح أنه يرفع عنه قلم، صحيح أنه يرفع عنه قلم، أما المذهب فلا. ولهذا يجعلونه كالصاحب، يلزمونه بقضاء الصلاة إذا أفاق من جنونه، وكل ما يترتب على العقل فهو ملزم به، لكن صحيح خلاف ذلك. نعم محمد. يعني روح تقل تذهب إلى السماء، طيب النائم إحساسه وتدبيره أين يذهب؟ يذهب معه، وأحيانا يذهب له يحلم فيه، هذا أحيانا وأحيانا ما أشعر الإنسان، أحيانا ينام الإنسان ويقوم ما حلم بشيء أبدا ولا يحس بشيء أبدا، وأحيانا يزور أهله ويخرج مع إخوانه بنزهة، يسبح في البحر، بعض الناس يطير في الهواء، يعتمر يحج. بالنسبة للذي يكون نائم، يكون نائم فيه من يمشي وهو نائم، مثلا دفع شخص تذنب هل عليه مثل ما كمان يا أخي فوائد كل الأحاديث لما ذكرناها فوائدها لأن فوائد جميع. وأما قولك أنه ينام وهو يمشي فهذا صحيح، في واحد في شخص يخرج من عنيزة من هنا يذهب إلى الوادي إلى الجسر، تعرفون الجسر الوادي، وهو نائم يضع رأسه على كتفه كذا. إذا كان معه صح، يعني أنا أحيانا يفيق وأحيانا يجنب ولا إيش؟ لا يعني بعضهم مجنين، لكن حد يحس به هذا إذا إذا إذا حدث بشيء نائف من عقله وكررنا عليه وعرفنا عقله أخذنا بكلام. لا نعم يجي كل الحديث الأخير مناسب. نعم عليه نذر إذا ملك تعرض من ارتقى، وعلمنا بالآية أن النذر يقع، لكن إذا قال إن ملكت عبد فسوى ارتقى على فسوى ارتقى ما أسأل هذا. طيب هذا بقول ما يعتبر صدقة ويقول في الآية، لأن حتى اعتاق العبد في الصورة الثانية يعتبر نص صدقة. يحتمل هذا، يحتمل أنه يكون نذر لأنه وعد ربه بذلك، ويحتمل أنهم يقول سأعتقون يقول كفر عن يمينك وعن نذرك كفارة يمين. نعم هل يعتبر العتق الصدقة؟ لا يلحق بالصدقة، كان العتق مما يقرب الله عز وجل. نعم عيد ليس بشيء عبد ولا يمين ولا يمين، لأن الله قال الذين يظاهرون من نسائهم الظهار والتحريم لا يقع إلا على المرأة. نعم ذكرنا من شريف الطلاق قوله ما تعارف عليه المخلات، ولكن العلماء حصروا والصريح بما ورد في القرآن. نعم. وهو ثلاثة أين الطلاق والفراق والصراحة تسليح، كيف يدخل هذا؟ الصحيح ان الصرائح ما لها ضابط شرعي، ان ضابطها عرف كما اختار الشيخ الاسلام رحمه الله هو حق، ولهذا الفقهاء في باب الايمان قدموا الحقيقه العرفيه على الحقيقه الشرعيه وعلى الحقيقه اللغويه. نعم الله يكرم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق باهلك قلنا انها لم تعتد في بيت النبي عليه الصلاه والسلام، ألا يكون هذا الباب أنها قالت فاحشة مبينة؟ يعني وين فاحشة أعظم من استعادة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم ولربما يقال هذا وجه، نحن لم نجزم بأنها لم تعتد ببيت الرسول، لكن ظاهر الحال أنها لم تعتد، كيف تتعوذ منه ويقول اعتد في بيتي؟ ثم قوله الحقي معلوم أنها لم تخطأ، أنا ستلحق ما في شك، هذا هو الظاهر. نعم. إذا صفين سيأتينا إن شاء الله إن شاء الله تعالى. هذه فيها مباحث كثيرة الأحاديث ما هي، بس أنتم ما أعطيتنا مهلة الأسئلة والشيء. أي نعم. نعم. استعاذ لتخرج من الحق. ما تقولون؟ الله لا يعيد أحد ظالما أبدا، بل يأمرنا أن ننتقم من الظالم. فإذا قال مثلا لمن أراد أن يقيم عليه الحد، إنسان زاني يبيج من الجلدة، فقال للناس للجلدين أعوذ بالله منكم، نقول ارفع عنه حد أبدا، نقول الله لا يعيدك، إن الله لا يعيدك. نعم. وشوف في الحديث من ناجح أو الحاول الحجر إسناد الحسن لكنه معلول. نعم. كلمة معلول يقصد بها حكاية ولا شكر؟ لا، يحكي عن غيره. نعم. لا، ما ترى الشهود كنا يحصل البلوغ في واحد من ثلاثة. نعم، يحصل واحد من ثلاثة، مو بالثلاثة، واحد من ثلاثة. نعم. ها؟ لا لا لا ها؟ وين البخاري؟ نعم. الآن يقول إن هذا الحديث ألا يستدل به على أنه لا عدة على المرأة بمجرد الخلوة، وأنه لا بد من المسيس؟ الجواب أن هذا القول الذي قلت هو الذي يؤيده ظاهر القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكنهم قالوا إن الخلفاء الراشدين الأربعة قضوا بأن الخلوة كالوضع، قالوا لأنها مظنة الوضع، وتحقق الوضع قد يكون صعبا وقد ينكره الزوج لا سيما إذا كان ثيبا، فيحصل بذلك النزاع. فلهذا ألحقوا المظنة بالمئنة، عرفت؟ ولولا قول الخلفاء الأربعة لقلنا إن الصواب مع من يقول لا عدة إلا بمسيس، لأنه هو ظاهر القرآن. وحديث أيضا ابن الجون قد يدل على ذلك. ها؟ إيش؟ الإكراه؟ إيه؟ أنا رأي الخلفاء الراشدين. نعم. لا لا لا ما.